بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وعن برحمتك يا أرحم الراحمين. لا بأس أن يقرأ لنا أحد الإخوة الأبيات وجهان فيه من أحسب شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وجهاني فيه من احسب مع وغرت وحرت عن بئست يئست ولهي بسوهلا. ومثل يحسب ذي الوجهين من فعلا يلغي بقتحم الحملة اشتهت أكلا وكلا اشتهت أكلا. وأفرد الكسر فيما من ورف ولي ورم ورعت ومقتمع وفقتحلا. وخمسة كيارث بالكسر وهي وجد وقه له ووكم ورث وعق عجلا. وفقتمع وري المقتحيا وأدم كسر العين مضارع يلي فعلا ذا الواو فان أو ليا عينا أو كأتا كذا المضاعف لازما كحن طلا. وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا. نعم، يمكن تقرأ البيت بعد. وبالصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي لذاك اللمح قد نقل. فردا بدب ونص غض حف به وحط عق وصف من لا حلل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والبيت لابن مالك وقد وقع مكتوبا بالحمرة في بعض الطبعات وهو خطأ. فالبيت لابن مالك وليس لابن زين. وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرتا عن بئست يئست ولهي بسوهلا. ذكرنا قبل أن فعل بالكسر مضارعها فعل بالفتح، فكل فعل على وزن فعل بالكسر في الماضي يفتح في المضارع، فتقول حمد يحمد وعلم يعلم وصعد يصعد ورحم يرحم وشرب يشرب وركب يركب وهكذا. فهو قياس مضطرد، إذا كسرت العين في الماضي فتحتها في المضارع. ولكن هذا الباب فيه شذوذ، هذا الباب فيه شذوذ ليس كالباب الذي قبله. فإننا كنا قد ذكرنا في فعل بالضم أن مضارعها يفعل بلا شذوذ، ولكن هنا فيه شذوذ. وهذا الشذوذ هو الذي بينه ابن مالك رحمه الله تعالى هنا، واستدرك عليه الإمام بحرق الحضرمي رحمه الله تعالى أفعالا كذلك. ومجموع ما جمع من ذلك 25 فعلا شذت من فعل بالكسر، وهي على قسمان: اسم في مضارعه الفتح المقيس والكسر الشاذ وهو 12 فعلا، وقسم ليس في مضارعه إلا الكسر الشاذ وهو 13 فعلا. بدأ أولا بما فيه الوجهان، فقال: وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت عن بئست يئست ولهي بسوهلا. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا البيت 9 أفعال من فعل بالكسر، فيها الوجهان، في مضارعها الوجهان الفتح المقيس والكسر الشاذ. وقد رتبها على نسق جميل، وهو أنه يبدأ بفعل أمر ثم يتبعه بفعلين ماضيين: احسب مع وغرت وحرت، نعم بئست يئست، وله يبس وهلا. فيذكر فعل أمر ويتبعه بفعلين ماضيين. وقوله وجهان ليس فيه تعيين للوجهين، ما الوجهان؟ لكن هما متعينان من حيث السياق، فالوجهان هما الفتح والكسر رحمك الله. أما تعين الفتح لكونه القياس، وقد تقدم ذلك عند قوله وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. وأما كون الوجه الثاني هو الكسر فسيأتي ما يميزه ويبينه عند قوله وأفرد الكسر فيما من ورث وولي. فيعرف بالسياق أن الوجهين هما الفتح والكسر، وقال وجهان لم يقل وجهان بماذا، لكن أحدهما هو القياس، وقد تقدم عند قوله وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. والثاني أيضا سيأتي ما يعينه وهو قوله وأفرد الكسر فيما من ورث وولي. وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ورم، وقال ووجهان فيه من أحسب مع وغرت وحرت نعم. ثم قال بئست يئست وله يبس، فذكر أفعالا أسقط عاطفها، كان ينبغي أن يقول نعم وبئست ويئست، ولكن لم يتأت له ذلك من جهة الوزن. وإسقاط العاطف جائز ضرورة، واختلفوا فيه هل هو جائز في الساعة أم لا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية والأخفش الواو وثم والفا زاد وحذف عاطف قد يلفى. وذكر ابن مالك، رأى ابن مالك رحمه الله تعالى في شرح التسهيل أنه مقيس حتى في الساعة، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، قال فهذا على حذف العاطف أي من ديناره ومن درهمه ومن صاعه، فحذف العاطف في الساعة في غير الشعر. وبقوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له سوى نصفها ثلثها ربعها حتى انتهى إلى عشرها، فقوله ما كتب له سوى نصفها ثلثها أي أو نصفها أو ثلثها أو ربعها، فهو على تقدير حذف العاطف، وهذا في الساعة ليس ضرورة لأن هذا كلام منثور هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وجهان فيه من حسب أمر من حسب أيضا، حسب أمر من حسب بمعنى ظن، العرب تقول حسب بمعنى ظن، وحسب بمعنى عد، وحسب بمعنى صار حسيبا إذا حسب وشرف. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام حسب للعد وللظن حسب، حسب حسب للعد، ومنه نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب بالضم، لأنها كنصر حسب شيء عده كنصر يحسب حسابا وحسبانا، حسب للعد وللظن حسب، وحسب فهم منه صار ذا حسب فهو حسيب أي شريف المنتسب يحسب آباء ذوي انتخاب. حسب معناه عد، وحسب بمعنى ظن، وحسب صار حسيبا لشريف النسب يعد حسب، هو الحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه. المراد هنا حسب بالكسر بمعنى ظن، حسبانا بالكسر، وفي بعض الطرر بالضم وهي وهم عدل عنه المؤلف رحمه الله تعالى في آخر طرة كتبها فحذف الضم فهو بالكسر فقط. حسبان بالضم الحساب، الشمس والقمر بحسبان معناه بحساب مقدر، وأيضا كذلك العذاب ويرسل عليها حسبانا من السماء، هذا هو الحسبان بالضم. وأما حسب فمصدرها الحسبان بالكسر. فيقال في المضارع حسب يحسب على القياس ويحسب بالكسر الشد، ولكن ينبغي أن ينبه هنا إلى أن الكسر الشاذ في حسب أفصح من الفتح المقيس، لأنه لغة الحجازيين. فأهل الحجاز قريش الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون حسب يحسب بالكسر. وفي الحديث في حديث وافد بن المنتفق عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين ذبح له شاة قال لا تحسبن أننا ذبحناها من أجلك. قال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن. الصحابي نفسه حكى لغة النبي صلى الله عليه وسلم فبين أن لغته هي الكسر. قال والكسر أفصح وبه القراءة المعهودة العهدية معناه قراءتنا معشر المغاربة وهي قراءة نافع فإننا نقرأ أيحسب الإنسان. والفتح قرأ به عاصم وحمزة وابن عامر وابو جعفر والباقون قرأوا بالكسر. وقد نبه الشاطبي رحمه الله تعالى على أن الفتح هو المقيس فقال ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا معصلا. يعني أن الكسر غير مقيس ويحسب كسر السين أي كسر السين في المضارع سما يقرأ به المشار إليه بأهل السماء وهم نافع وابن كثير وابو عمرو. رضاه أي المشار إليه بالرأي وهو الكسائي من السبعة أي أربعة من السبعة. ولم يلزم قياسه يعني أن الكسر غير مقيس فهذا توجيه منه. لكن أهل التصريف قالوا إن الكسر وإن كان غير مقيس هو أفصح فتعارض هنا الأقيس والأفصح. فالأقيس هو الفتح يحسب والأفصح هو الكسر لكونه لغة الحجازيين هو لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغة قومه. قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى قل بالوجهين وكذلك كل فعل من هذه المادة وقع في كتاب الله تعالى فإنه مقرؤ بالوجهين كما هو معلوم. نعم أننا ذبحناها من أجلك. نعم مع وغيرت وغير وغيرت تغير وتوغر وغرا ووغرا محركة توقت تغيظا. وغر بكسر العين في الماضي فعل بالكسر مضارعها في الوجه الفتح المقيس والكسر الشم فتقول في الفتح توغر يوغر وتقول في الكسر يغير. وهذه الواو حذفت لعلة تصريفية وهي أن كل فعل ثلاثي إذا كان مكسور المضارع فإنه إذا كانت واوه فان فإنها تحذف في الأمر وفي المضارع وفي المصدر الذي على وزن فعله. فوقف مثلا فعل ماض فاؤه واو ومضارعه مكسور فتحذف الواو من مضارعه فتقول يقف وتحذفها من أمره فتقول كف وتقول وصف يصف صف ورد يرد رد وعد يعد عد. فهي قاعدة مطاردة. والذي وجه التصريفيون به هذه المسألة أن الواو في المضارع المكسور هنا تقع بين عدوتها تقع قبلها ياء وبعدها كسرة فيستثقل وقوعها بين عدوتيها فتحذف لأجل ذلك. هذا في المضارع المفتتح بياء بالياء يقف أصلها يوقف لكن الواو هنا وقعت قبلها ياء وبعدها كسرة وقعت بين عدوتيها فاستثقل وقوعها بينهما فحذفت لأجل ذلك. ثم حذفت في بقية مع بقية حروف المضارعة طردا للباب على نسق واحد كما فعلوا ذلك في المضارع مضارع أفعل. مضارع أفعل تحذف منه الهمزة فأنت تقول أكرم يكرم ولا تقول يؤكرم. والسبب أنه يحصل ثقل شديد في الافتتاح في المضارع المفتتح بالهمس عندما تقول أكرم، هذا ثقل، ولكنهم حذفوا الهمزة من المضارع جميعا طردا للباب على نسق واحد. هذه المسألة أخذناها في الألفية، فأمرنا مضارع منك وعد احذف وفيك عدة ذاك الطرد. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: فاء مضارع وأمر من فعل وفاعل وفاعل المكسور وفعل الواو جفاء يختزل. فاء مضارع وأمر من فعل وفعل الواو جفاء يختزل إن كان عين منهما منكسرا أو ذا انفتاح فيه كسر قدرا. وفعلة مصدر محذوف الفاء كعدة مستوجب ذا الحذف، أي المصدر الذي هو على وزن فعلة، على وزن فعلة أيضا تحذف منه كعدة وصفة وسمة، هذه أصلها أصل صفة وصفة فعلة، أصل السمة وسمة، ولكن يلتزم فيها الحذف. وفعلة مصدر محذوف الفاء كعدة مستوجب للحذف. إذن هنا بهذا تفهم هذه المسألة، جئت بها لكي أوضح الفرق بين توغر وتغير. لماذا لم يقع الحذف في يوغر؟ لأن الواو بعدها فتحة، وحذف في يغر لأنها وقعت بعدها كسرة فوقعت من عدوتها، فذلك تقول وغر صدره امتلأ غيظا يوغر بالفتح ويغير بالكسر. توقد غيظا. قال ضرار بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في غزوة فتح مكة حين دفع النبي صلى الله عليه وسلم الراية إلى سعد بن عبادة بن دلين سيد الأنصار رضي الله تعالى عنه، فكان يقول اليوم يوم الملحمة، فشكى ضرار بن الخطاب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشده أبياته المشهورة: يا نبي الهدى إليك لجا حي قريش ولا تحين لجائي، حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إله السماء والتقت حلقة البطان على القوم ونودوا بالصيلم الصلعاء، إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء، خزرجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء، قد تلظى على البطاح وجاءت عنه هند بالسوءة السوءاء، إذ ينادي بذل حي قريش وابن حرب بذا من الشهداء، فلئن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء، ثم ذابت إليه من بهم الخزرج والأوس أنجم الجوزاء، لتكونن في البطاح قريش فقعة القاع في أكف الإماء، فانهينه فإنه أسد الأسد لدى الغاب والغ في الدماء، إنه مطرق يريد من الأمر سكوتا كالحية الصماء. فرحمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الراية من سعد بن عبادة، ولكنه دفعها إلى ابنه قيس بن سعد بن عبادة، وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزعت الشيء من الشخص أعطيته لابنه لن يغضب. أخذ الراية منه ودفعها إلى ابنه قيس بن سعد بن عبادة السري ذي الطول والطيب والطيب العنصري، كان أطول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن سعد بن عبادة، وهو من أشرافهم أيضا وكرمائهم رضي الله تعالى عنه. وحير معناه حقد، هذا الفعل أيضا على وزن فاعل بالكسر، مضارعه يوحر بالفتح وبالكسر يحر، نعم تجري فيه القاعدة السابقة. هي هذه الأفعال الشاذة 25 فعلا، 20 منها واوية الفاء، 20 فعلا منها الحرف الأول منه واو حرف، وهذا يؤكد مناسبة الفاء واوا للكسر. سيأتينا في فعل بالفتح سيأتينا في فعل بالفتح النواوية الفاء من جوارب الكسر. أما هنا في فعل بالكسر فلا توجد جوارب، يوجد قياس وشذوذ لكن لا توجد جوارب. لكن مع ذلك وجدنا أن الأفعال التي شذت بالكسر معظمها واو الفاء، 20 من 25 فعلا واوية الفاء. فهذا يدل كما كان على أن واوية الفاء مناسبة للكسر، وإن كنا لا نقول جالبة في باب فعل إذ لا يوجد في باب فعل بالكسر جوارب، الجوارب تختص بباب فعل بالفتح. وحير معناه حقد، يحير ويوحر، فهو وحير مثل هذه الأفعال ليس من الأدب إسنادها إلى المخاطب، فلذلك يقولون وحير يحير ويوحر، فهو وحير معناه حقد. والحقد ربط القلب على الخجانة أو الخديعة ربطا شديدا، قال أحمد مولود رحمه الله تعالى في المطهرة: والغل يا من يبتغي تبيانه أن يربط القلب على خيانه أو غدر أو خديعة، والشد لذلك الرباط هو الحقد. قال الشنفراء: وليلة نحس يصطلي القوس ربها وأقطعه اللائي بها يتنبلوا، دعست على غطش وبغش وصحبتي سعار وإرزيز ووحر وأفكل. دعست على غطش أي ظلمة، وبغش مطر خفيف، وصحبتي سعار جوع، وإرزيز برد، ووحر أي حقد وغيظ، وأفكل رعدة. هكذا أورد الشيخ الحسن رحمه الله تعالى. والمعروف في لامية العرب وفي شروحها وجر بالجيم معناه خوف ولا شاهد فيه، هذا هو المعروف في النسخ المتداولة للامية العرب وشروحها. نعم أمر من نعمة، نعمة نعمة حسنت حاله فعل بالكسر، يجوز في مضارعه الوجهان الفتح المقيس والكسر الشاذ، وتقول ينعم وينعم. والنعمة حسن الحال، قال تعالى: ذرني والمكذبين أولي النعمة، أي رفاهية العيش وحسنه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام: ولرفاهة يقال نعمة، وما به أنعم فهو نعمة، وقرة العين سماها نعمة، دمت قرير العين بالأحباب. آمين. بئس أيضا فعل بالكسر، مضارعها في الوجهان فتح المقيس والكسر الشاذ، فيقال يبأس ويبئس. بأسا مصدر، وبؤسا وبؤساء، فهو بائس. قال تعالى: وأطعم البائس الفقير. البائس الرث الهيئة السيء الحال. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكن البائس سعد بن خولة، يرضي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. سعد بن خولة رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه، شهد بدرا ومات بعد ذلك بمكة. واختلف العلماء متى توفي، فقيل إنه رجع بعد بدر إلى مكة ومات فيها، وقيل بل مات في حجة الوداع. وعلى كل حال فقد رحمه النبي صلى الله عليه وسلم ورق له وساءه أنه توفي بمكة، فقال: لكن البائس أي السيء الحال سعد بن خولة، أي ما كنت أحب له أن يموت بمكة لأنه قد باعها وهاجر منها، فالمهاجرون لا يحل لهم الإقامة بمكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يموت المهاجرون بمكة. وعلى كل حال فهو رجل صالح شهد بدرا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه خدش منه، وإنما هو ترحم ورقة أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحب له أن لا يموت بمكة. وهو زوج صباعة الأسلمية التي توفي عنها بعد وضعت بعده بليالي كما في الحديث المشهور. يئس قنيطة فعيل بالكسر مضارعها يفعل ويفعل، قال يئس ويئس، تيئس وتيئس، يئس ييئس وييئس يأسا، فهو يائس، والفتح أفصح، وبه القراءة. هنا القراءة اتفقوا عليه، إلا أن البزية قلب قال لا تأيس كما هو معروف، ولا تيأس من روح الله. نعم تايسو بدون همس تايسو. نعم قال ولا تيأسوا من روح الله. إذن هي فاعلة بالكسر، مضارعها يفعل ويفعل، فيه الوجهان فتح المقيس والكسر الشد. وله أمر من وله من وليه يله ويوله، ولها فهو واهل واله وولهان أي ذاهب العقل. إذن هذه أيضا فعل بالكسر، مضارعها يفعل بالفتح، يوله ويله بالكسر، ومعناه ذهب عقله لحب. يبس فاعل بالكسر مضارعها ييبس وييبس، ييبس بالفتح على القياس وييبس بالكسر الشاذ. يبسا هذا مصدر، فهو يابس ويبس وييبس ويبيس أيضا كذلك. قال النابغة الذبياني إذا فضت خواتمه علىه يبيس القمحان من المدام. وأنشد قول عمرو بن معدي كرب الزبيدي أجاعلة أم الثوير خزاية علي فراري أن لقيت بني عبسي لقيت أبا شأس وشأسا ومالكا وقيسا فجاشت من لقائهم نفسي لقونا فضموا جانبينا بصادق من الضرب فعل النار بالحطب اليبسي. هل شاهد اليبسي وليس فرار المرء عارا على الفتى إذا علمت منه الشجاعة بالأمس. وهلا هذه أيضا فعل بالكسر، مضارعها يوهل بالفتح على القياس ويهل بالكسر، الفتح مقيس والكسر الشاذ. وهلا هذا هو المصدر، فهو وهل هذا الوصف. قال الأعشى الكبير ميمون بن قيس وعلقته فتاة ما تلائمه ومن بني عمها ميت بها وهل. وهل فزع، ووهل عن الشيء أو فيه نسيه أو غلط. يوهل بالفتح المقيس ويهل بالكسر الشاء. ما قال ومثل يحسب ذي الوجهين من فعل يلغ يبقتحم الحبل اشتهت أكلا. ومثل يحسب، ما إعراب يحسب هنا؟ نعم مضاف لما قبله. ذي نعم نعت حسنت بارك الله. هذا البيت للإمام الحضرمي رحمه الله تعالى، وقد استدرك به ثلاثة أفعال على ابن مالك. وهذه الأبيات ليست للشيخ الحسن كما ذكرنا، وإنما هي للإمام الحضرمي، وقد ضمن له أبياتا في هذه الطرة، وهي في العادة عندنا تكتب بالخضرة لأن نص ابن مالك يكتب بالسواد، ويكتب نص المطرر بالحمرة وهو احمرار الشيخ الحسن، وتكتب هذه الأبيات بالخضرة باللون الأخضر عادة عندنا يميزها ذلك. قال ومثل يحسب ذي الوجهين شبه على يحسب الذي هو أول الأفعال التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى. ذي الوجهين أي الذي فيه الوجهان الفتح والمقيس والكسر الشاذ من فاعله، مثل ذلك أيضا يلغ يبقتحم ثلاثة أفعال. ولغ الكلب في الإناء، أدخل في باطنه لسانه وحركه، هذه فاعل بالكسر، يقال فيها يولغ بالفتح على القياس ويلغ بالكسر الشاذ. وفيها لغة أخرى ولغ بالفتح يلغ طبعا على القياس، لأن الحلقية إذا كان لاما لفعل التي هي واوية الفاي فإنها تفتح كوضع يضع وواقع يقع. لا ولغ يلغ نعم تسقط الواو في المفتوح، لأنه في الحقيقة فتح تقديري وليس حقيقيا، كما تقول في وضع لا تقول يوضع. هذا الفتح هم يعدونه في تعارض الجوالب ويقولون إن جالب الفتح هنا يغلب جالب الكسر، ولكن هو في الحقيقة فتح تخفيف وليس فتحا حقيقيا، لأنه لو كان فتحا حقيقيا لما سقطت الواو، لقيل يوضع ويوقع. هذا مبحث سيأتينا لاحقا عارف لحد. المهم أن ولغ يقال فيها ولغ وولغ، أما ولغ بالكسر وهي التي تعنينا هنا فإن مضارعها فيه الوجهان الفتح المقيس الذي هو يولغ، والكسر الشاذ فيقال يلغ، وفيها لغة أخرى ولغ بالفتح وهي على القياس، لأن القياس هنا الفتح، عندما يكون عندك الفاء واو هذا جالب كسر كوقف يقف، الحلقي اللام جالب فتح بدأ يبدأ، ونبح الكلب ينبح فتح يفتح. إذا تعارض هنا يغلب الفتح، عندك الواو فاء مع حلقية الله الفتح هنا يغلب فتقول وضع يضع، قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة نضع، وقع يقع، ولغى نفس الشيء يلغ، قال ابن مرحل ويلغ الكلب هو الفصيح. إذن هذه اللغة هي أفصح. ويقال أيضا ولغ يولغ ويلغ، ويلغ الكلب هو الفصيح فافهم هديت فهو الصحيح. قال ويولغ ولوغا فهو والغ وجاءك وهب، كان من الأحسن أن يقولك وقع، لأن وهب كسرها في المضارع شاذ، وهي ليست حلقية اللام وإنما هي حلقية العين. وهب سيأتينا إن شاء الله أن القياس فيها أن يقال وهب يهب، هذا هو القياس كما تقول وعد يعيد، ولكن العرب لم تتكلم به، تكلمت بالفتح فقط. يهب لمن يشاء إناثا. يهب القياس يهب بالكسر، ولكن العرب لم تتكلم بالقياس وإنما تكلمت بالفتح فقط. فولغ نظيرها وقع وليس وهب، لأنها هي حلقية اللام ليست حلقية العين، ولأن وهب أيضا مفتوحة شذوذا حائدة عن القياس بخلاف ولغ فهي على القياس، ولغ يلغ على القياس. يبق وبق بمعنى هلك، يوبق بالفتح على القياس ويبق بالكسر الشاب. قال يبق يبق ويوبق، وبوقا هلك وأوبقه أهلكه، ومنه الموبقات تقوى الموبقات السبع، شرك بالله والسحر آخره. تحم الحبلاء الفعل الثالث من هذه الأفعال هو وحمت المرأة، والوحام بكسر الواو وفتحها اشتهاء الحامل للأشياء، يقال وحمت توحم على القياس وتحم بالكسر. تحم الحبلاء أي الحامل وتوحم وحما ووحاما بالفتح والكسر. قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله تعالى عنه: يعلو بها حدب الإكام مسحج قد رابه عصيانها ووحامها. يعلو بها حدب الإكام ما ارتفع من الإكام وهي الثنيات التي هي دون الجبال، مسحج أي معضد، معضض عضته الحمر الوحش، قد رابه عصيانها ووحامها. وهي أي الأنثى وحمى كسكرى. قال مسكين الدارمي: أصبحت عاذلة معتلة قارمت، بل هي وحمى للصخب. قرم اشتهاء اللحم، أن يشتهي الإنسان أكل اللحم، هذا قال له القرم. أصبحت عاذلة معتلة قرمت، بل هي وحمى للصخب. أصبحت تدفل في شحم الذرى وتعد اللوم درا ينتهب، لا تلمها إنها من نسوة ملحها موضوعة فوق الركب. اشتهاء اللحم مطلقا ولا لحم معين؟ لا، أي لحم. اشتهاء اللحم شهوت الإنسان للحم، إذا طال عهد الإنسان في اللحم وأصبح يشتاق إلى أكله وقالوا كرم فلان كرم فهو كرم، أنا يشتهي اللحم، لا يختص بمسألة الحمل ولا علاقة له بها. نعم اللحم، اللحم. لا أعرف تخصيصا في ذلك، لأعرف أنه القرمة هو الشهوت اللحم، لكن اللحم عادة إذا العرب لا يطلقونه على لحم الطيور، يطلقونه على لحم ذوات الأربع، هذا هو المعرف يعني. نعم، وليس السمك أيضا في العرف ليس هو، هذه لحوم مضافة مقيدة. لأنه الشيخ عندنا اللحم منطقة عادة لحم القوارمة، اسمه قوارمة خاص بلحم الإبل، قطعوا صغار كده. لا، هو ظاهر أنه لحم ذوات الأربع مطلقا شهوته قالوا لها القرم. هذا من قصيدة مسكين التي يقول فيها: أنا مسكين لمن يعرفني، لوني السمرة وألوان العرب. أصبحت عاذلتي معتلة قرمت، بل هي وحمى للصخب. اشتهت أكلة، جمع أكلة بالضم لقمة أو قصرة قرصة. نعرفه هذا. علي فكر ما بعد شاء الله. قال وافرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورات ومقت مع وفقت حلا. هنا فرغنا من الحديث عن الأفعال التي هي بوجهين، ونذكر هنا جملة من الأفعال التي ليس فيها إلا الكسر الشاذ فقط، وهي 13 فعلا. قال وافرد الكسر في 13 فعلا كلها واو الفاء، كل فعل منها واوه فاء، فاؤه واو. أولها ورث المال يرثه إرثا ووراثة، قال تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، أو يرثني ويرث من آل يعقوب كما لي أبي عمرو والكسائي. إرثا هذا المصدر توقفنا.